يديه وفي حركة ظهره، يتأذى منه من حوله، فأيهما أفضل؟ أن يأتي بالقيام منفردا أو يصلي مع الجماعة جالسا؟ قال يخير بينهما، يختار ما يريد، لأن كل حال لها صفة كمال. فالجماعة فضيلة الجماعة يكون فيها يفقد فضيلة القيام، وفضيلة الانفراد يدرك فيه، أو فضيلة القيام يفوت على نفسه فيها فضيلة الجماعة. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة. ثم بعد هذا ذكر مسألة، قال للإنسان أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة. يعني لو أن إنسانا يشتكي من آلام مثلا في الظهر، وقال له الطبيب لابد أن تبقى أسبوعا كاملا مستلقيا على ظهرك حتى يزول هذا الألم الذي تعاني منه، وإن تركت هذه الحال فإن المرض سيستمر معك. فإذا كان هذا الطبيب مسلم وثقة فإنه يأخذ بقوله ويصلي مستلقيا. وكذلك لو أن إنسان أجرى عملية في عينيه أو في إحدى عينيه، وقال له الطبيب لا تسجد لأن السجود يؤثر على نجاح العملية، وكان هذا الطبيب مسلما ثقة، فإنه يأخذ بقوله لأجل المداواة. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. قال وللإنسان الفطر بقول الطبيب المسلم الثقة إذا قال له إن الصوم مما يزيد في المرض ويمكن العلة. فإذا قال له الطبيب المسلم الثقة إن الصوم يؤثر على صحته ويزيد مرضه، فإن له الفطر بقول هذا الطبيب. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، يعني إذا كان إنسان مسافر في سفينة وأراد أن يصلي فإنه إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فلا تصح صلاته قاعدا. أما لو كانت هناك أمواج عاتية وفيه اضطراب في السفينة لا يستطيع معها أن يصلي قائما، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا. وكذلك الكلام في الصلاة على الطائرة، إذا كان الإنسان يخشى خروج الوقت قبل أن يصل إلى الأرض فإنه يصلي على الطائرة ويصلي قائما إذا كان يستطيع، وإن عجز فإن له أن يصلي جالسا. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول أعلى بن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته. قال ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، بقول يعلى بن مرة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. فإذا كان الإنسان مثلا على راحلة ولا يستطيع أن يجد مكانا في الأرض يصلي فيه، كهذه الحال الصلاة السماء تمطر والأرض مبلولة، فإنه يصلي على الراحلة. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وصاروا خلفه على رواحلهم يصلون بالإيماء، يصلون بالإيماء فيومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب أو نزل إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. قال وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل، يعني لو أن إنسانا يخشى أنه لو نزل من سيارته أو نزل من دابته وصلى في الأرض أن يفوته رفقته، فيخشى على نفسه من اللصوص أو من السباع أو أنه لا يستطيع الركوب إذا نزل لكونه مسنا أو لا يتمالك نفسه في القدرة على صعود الراحلة ونحو ذلك، فإنه يصلي على الراحلة، لكن عليه أن يستقبل القبلة ما يستطيع قدر ما يستطيع من صلاته. ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. قال ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، يعني كون الإنسان يصلي على الراحلة لأنه مريض دون أن يكون هناك عذر من خوف أو عجز عن ركوب لا يكفي، فلو كان إنسان مريض وهو يستطيع أن ينزل ويصلي بالأرض ويصعد فإن صلاته على الراحلة لا تصح، فكونه مريضا مجرد المرض ليس مانعا من النزول إلا إذا كان يترتب عليه العجز عن الركوب ونحوه. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلافنا، يعني إذا كان الإنسان بسفينة وهو لا يستطيع أن يصلي قائما لأنه يخشى السقوط فلا يستطيع أن ينزل من السفينة، أو يكون المكان ضيق مثلا مسقفة والسقف منخفض أو فيها متاع مرتفع إلى ما يقارب سقفها ونحو ذلك ولا يستطيع الخروج إلى المكان المكشوف كأن يكون لشدة برد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يصلي جالسا، لكنه لو انحرفت في سيرها فإنه يدور إلى القبلة، يعني يعدل وجهته لأجل أن يكون مستقبلا للقبلة كلما انحرفت. بخلاف النفل فإن النفل لا يلزمه أن ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت، بل يصلي على وجهته ولو انحرفت يمينا أو يسارا. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين، ويصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: هل يكفي إذا طاف الإنسان بعد العشاء طواف الوداع ثم سافر بعد 3 ساعات في هذا الليل؟ نقول نعم، حدود 3 ساعات إن شاء الله لا يعتبر، إذا لم ينوي الإقامة إن شاء الله لا يعتبر فاصل مؤثر في طواف الوداع. يقول: هل خالة الإنسان من الرضاعة تعتبر من المحارم؟ نقول نعم، أخت أمه من الرضاع خالته، فتعتبر محرما له، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومما يحرم من الرضاع كل أقارب الإنسان من جهة أمه المرضعة، يعني المرأة التي أرضعته، أخواتها خالاته، وإخوانها أخواله، وأولادها إخوته، وزوجها أبوه، وأخو زوجها أعمامه. يقول: هل يجوز للمريض الجمع بين الصلوات إذا كان يغمى عليه؟ هذا يقضي ما فاته إذا أفاق، إذا كانت الغيبوبة محدودة فإنه يقضي ما فاته، لا أنه يصلي شيئا لم يدخل وقته، لأنه لا يدري هل يغمى عليه في المستقبل أو لا. فإذا كان في حال إفاقة فإنه يصلي الصلاة الحاضرة، وإن حصل له غيبوبة بعد ذلك فإذا أفاق يصليها قضاء، لأنه يصليها قبل دخول وقتها. هل يجوز لمن يجري منه الدمع، هل يجب عليه الوضوء؟ لا، الدمع ليس طاهر، والدمع محمود ليس مذموم، وليس نجسا، وليس ناقضا من نواقض الوضوء. في بقية للسؤال الحقيقة غير واضحة، لأن الخط غير واضح، فصاحب السؤال يكتب السؤال مرة ثانية بخط واضح. يقول: رجل سافر من السعودية إلى أفريقيا ثم وجدهم هناك لم يصوموا في ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني بدأوا الصيام، هل يتابع الصيام الأول أن يتابع الصيام الجديد؟ أولا، هو ابتدأ الصيام برؤية شرعية فيجب عليه أن يستمر في صيامه، لأنه وجب عليه الصيام في بلد أهله صائمون. فإذا أنه كان في البلد الثاني بدأوا الصيام بعد هذه البلاد مثلا بيوم وأكملوا هم 30 يوما، فإنه هو لا يلزم أن يصوم 31 يوم، وإنما يصوم 30 يوما ويفطر، لكن لا يعلن فطره ولا يتظاهر به. يقول: نحن جماعة من المسلمين كنا في بلاد المسيحيين، وفي هذه البلاد ليس فيها طبيب مسلم، ليس فيها إلا أطباء كفار، فهل نصدقه إن كان هذا الكافر ثقة؟ إذا كان أكثر من واحد يسأل عدد منهم حتى يصل الإنسان إلى درجة الإطمئنان، لأن كثيرا من الكفار يقصدون أحيانا الإساءة، فإذا سألت أكثر من طبيب فإن اتفق كلامهم وترجح عندك صدقهم وعدم الكيد منهم فأرجو أنه لا بأس به. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى على أن رزقنا إدراك شهر رمضان، ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. هذه أيها الأحبة نعمة من الله تعالى على العبد أن يدرك هذا الموسم، هذا الموسم العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، نسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة وصالحة، خالصة لوجهه الكريم وصالحة على وفق هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مكرمة للعبد الذي يدرك هذا، فهنيئا لمن استفاد من هذه الفرصة، هنيئا لمن استفاد من هذا الوقت ولم يفوت عليه منه فرصة. كثير من الناس يحرمون هذا الخير، كم من إنسان صاموا معنا رمضان الماضي وهم الآن تحت التراب، وكم من إنسان عاشوا معنا هذا اليوم ولم يدركوا هذا الشهر، صاموا أدركوا معنا هذا اليوم لكن لم يدركوا لحظات هذا الشهر. فيا أيها الأحبة اجتهدوا فيما يرفع لكم الله به الدرجة ويعلي لكم به المنزلة ويقربكم إليه زلفى، فهذا ميدان التسابق في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يبشرهم بذلك ويقول: قد أقبل عليكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. إنها يا عباد الله لمكرمات يتجلى فيها فضل الله تعالى على عباده ويكرم بها عباده الذين يقصدون وجهه ويخلصون له العمل ويحسنون له العمل. فاجتهدوا رحمكم الله فيما يرفع لكم به المنزلة ويعلي لكم به الذكر. يقول: إذا كان الإنسان في السفر ولم يجد الماء للوضوء فتيمم ثم صلى، هل يعيد صلاته إذا وجد الماء أم لا؟ إذا تيمم الإنسان ثم صلى ووجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، لكن لو وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد الصلاة، لأن جزءا من صلاته كان واجدا للماء وهو الطهور الأساسي. أما إذا لم يجد الماء إلا بعد أن انتهى من الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة. يقول حضرنا سوية للعمرة، بعدها دخلت زوجتي المستشفى والحمد لله الآن، ولكن لم تستطع عمل طواف الوداع. نقول لا يلزم طواف الوداع، ليس بلازم بالنسبة للمعتمر، هو لازم بالنسبة للحاج، وأما المعتمر فإن الأولى أن يأتي به، ولا شيء عليه إذا لم يأتي به، فلا شيء عليها إذا أرادت أن تسافر ولو لم تطوف طواف الوداع. يقول هل تلزم الجماعة الأشخاص الموجودين مع بعضهم عندما ينادي المؤذن صلوا في الرحال؟ نعم، إذا كان أناس مثلا إنسان معه أبناؤه وصالت السماء تمطر وأذن المؤذن وقال صلوا في الرحال، فإن الإنسان يصلي مع من معه في مكانه جماعة، لا يصلون فرادا، لأنه لا مانع يمنعهم من أن يصلوا جماعة، لكنهم لا يستطيعون الذهاب للمسجد، فالذي سقط عنهم هو الذهاب للمسجد، وأما كونهم مجتمعين فيصلون جماعة. هل يجوز لي أداء عمرة ثانية؟ وما هو ميقات إحرامي لهذه العمرة إذا كنت قد أحرمت في المرة الأولى من أبر علي؟ قلنا مرارا وتكرارا الإنسان إذا وصل إلى مكة فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف لا أن يكثر من العمرة، ولكن إذا أراد أن يأتي بعمرة فالعمرة صحيحة، إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى فالعمرة صحيحة، وميقات ميقات أهل مكة، وهو أدنى الحل إما من التنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية ونحو ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأن يجعل هلال هذا الشهر علينا هلال خير ورشد، وأن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.